على ميراثها. لكن الذين يؤثر هذا الحمل عليهم، مثلا واحد عنده بنت وزوجته حامل، ولما توفي قالوا يا الأب، قال أنا بنصيبي، كم نصيبك؟ قال أنا أخذ السدس والباقي. قلنا لا، يمكن ابن هذا، ايش درك إذا ابن ما تأخذ إلا السدس، واضح ولا لا؟ أو جاء العم قال العم أنا أخذ الباقي لأن أنا عصبة، قال لا، إذا ابن أنت ما ترث أصلا، مو بس مو عصبة، ما ترث إذا هذا ابن. فكل من يؤثر فيه الحمل يوقف ميراثه، يقال انتظر حتى تلد. وكل من لا يؤثر فيه الحمل ممكن أن يعطى نصيبه من التركة، والله أعلم. إذا خرج حيا، الذي يرث من خرج حيا لساعة لوقت تنفس وكذا، فهو بعدين مات هذا اللي. أما إن ولد ميت لا، هذا ما له فيه. هو يسأل يقول هل تصح صلاة الأطفال مثلا في مؤخرة الصف وفي يعني صفوف مقطوعة، يعني مثلا الإمام خلفه صفان، بعدين ست صفوف فاضية، وبعدين يصفون وراء حتى لا يشغلوا الناس عن صلاتهم؟ هذا خطأ. الأصل أتم الصف الأول فالأول، لكن الصلاة صحيحة طالما أنهم داخل المسجد. لكن لو كانوا خارج المسجد صلاتهم ما تصح مع الإمام أبدا، صلاة منفردين ما يعتبرون مع الإمام إذا كان خارج المسجد. أما إذا داخل المسجد فالصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة، خلاف السنة. أما إذا كان هؤلاء الأطفال صغار جدا، يعني بأربع سنين خمس سنين ما يعقلون وفيهم حركة وكذا، طيب هؤلاء ممكن أن يؤخرون هناك، لأن أصلا ما لهم أجر أصلا في الصلاة لأنهم ما يعقلون. طيب أما الأولاد المميزون الذين يعقلون لا، يتقدمون ويصلون ويؤدبون إذا شاغبوا في الصلاة أو كذا. لكن لا، خطأ هذا، يصلون بالخلف. هل يجوز للمحافظ يصلي مع الهالة عشان ما يتحركون؟ لا، ما هو صحيح أبدا، لا ما هو صحيح. لا يعتبر صلى منفردا، يعتبر صلى منفردا اللي يكون معه محفظ ثاني. اي نعم، او يقوم في غير وقت صلاه، او يقوم لا تصلون كذا. اطفال صغار ما عليهم صلاه، تعال اطفال صغار بعد كذا خليه يلعب بالسكه، حقيبي يحفظون القران خلهم. الامام مالك رحمه الله ما قيل يحفظون الاطفال الصغار، قال افسدتم عليهم طفولتهم. لاحق التحفيظ، لاحق خليه يلعب الحين. زين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاه لسبع، الصلاة اللي هي أهم من حفظ القرآن وأهم من هذا، ما يؤمر بها إلا لسبع. فغير الصلاة من باب أولى، أن ما يشد فيها على الأطفال، خليه يلعب، خليه يستانس. بعدين يلعبه كبير صعبة شوي، لا كبر قاعد يلعب، ما لعبت هو صغير شوي مو حلوة. يقول إذا ترك الميت دينا عليه وليس له دين عليه، هل يلزم الورثة أنهم يسددون دين أبيهم؟ هو لا يلزمهم ذلك إلا إنه من البر، يعني هذا من البر، لكن لا يلزمهم لا قضاء ولا شرعا، إلا إذا ترك بيت مثلا باسمه، هذا من الميراث يعتبر، يباع البيت وتسدد ديون الناس. لكن إذا ما ترك شيئا وما يسدد الدين، الأولاد غير ملزمين شرعا، لكن ملزمين يعني أدبا أخلاقا، عرفون يعني إن هذا أبوهم، يعني من البر أن يسدون دين أبوهم، لكن ما يجب عليهم ذلك. ما علة تحريم الدخان؟ فإن البعض من أعرف وهو مدخن يسأل عن ذلك. يعني هو الأصل فيه الضرر، والله تبارك وتعالى يعني أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وثبت ضرره المحض، يعني ما فيه أي منفعة، ضرر محض. البعض يقول زين في ناس فيهم سكر يضرهم مثلا الموز او يضرهم التفاح، لا هذا ضرر محض، ما في اي منفعه الدخان. فلذلك الصحيح انه لا يجوز شربه، لكن ليس كالخمر طبعا، لكن الصحيح انه لا يجوز. طيب حاط هاي، يقول يقاس الدخان بالبيبسي، ما ادري البيبسي ما هل هو ضرر محض البيبسي بعد؟ ما أدري والله، بس إن أي شيء ضرر محض لا يجوز، حرام، هذا الأصل. ما حكم العيد الوطني أو ما يسمى التحرير وغيرها من المسميات؟ عيدان للمسلمين فقط، عيدان للمسلمين، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط، ولا يجوز أن يحتفل بغير هذين العيدين. ويسمى الجمعة عيد المسلمين لما يجتمعون فيه ويعود كل أسبوع، لكن ليس للمسلمين أن يحتفلوا بغير هذين العيدين، خاصة إذا كان يتكرر، وخاصة الآن نرى مثلا عندنا في الكويت الحين الاحتفال بالعيد الوطني أكثر من الاحتفال بعيد الفطر، أكثر من الاحتفال بعيد الأضحى. يعني تشوفون الشوارع، تشوفون هذا، تشوفوا حتى الناس الله المستعان يحتفلون بهذا اليوم أكثر من عيد الفطر وعيد الأضحى، والمحلات تنزيلات وكل شيء، كل هذا من الباطل، لا يجوز هذا الأمر الله المستعان. ما نصحك الذي يشتري المسدسات المائية والبالونات المليئة بالماء؟ ما يجوز هذا، ورمي الناس بها وكذا البالونات وهذه لا يجوز، لا إذاء الناس، هذا من إذاء الناس. لا تعلمون أولادكم إن يعني يتحرشون بالناس وواحد يدي عليهم ولا يسببون لحادث ولا شيء، ولا يصيبون إصابة، بعض الناس يصيبوا بعيونهم يعني هذه البالونات وكذا، الواحد لا يتساهل في مثل هذا الأمر. يقول شخص توفي عليه دين ومأمن على هذا الدين تأمين تكافلي، خلاص إذا هم يتكفلون بهذا الدين تحمل الدين عنا ما في بس تعال، بس أصل التأمين على الديون وهذا ما يجوز بهذه الطريقة، والله أعلم. رأيك في قانون الضرائب من ناحية الشرعية؟ أنا ما قرأته قانون الضرائب، ما أدري عنه يعني شنو تفاصيله وكذا، لكن الضرائب اللي هي المكوس، والأصل في المكوس إنها محرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، دل على أن المكوس محرمة، فالمكوس محرمة. لكن أحيانا الدولة تأخذ ضرائب لحاجتها، لحاجة الدولة هذا لا ينفع، إذا كان عام ولحاجة الدولة، أما بدون حاجة أصلنا لا يجوز أخذ ضرائب من الناس. بالنسبة للعرش والكرسي، العرش سرير الملك، العرش سرير الملك، المكان اللي يقعد عليه الحاكم أو شيء يسمى العرش، والكرسي هو موضع القدمين الذي يضع عليه القدمين، هذا هو الكرسي موضع القدمين. ما الله أعلم، حيختلف، واحد عرشه كبير واحد عرشه صغير، وجد ولها عرش عظيم يقول الهدهد، لكن لما شافت عرش سليمان طاح من عينها عرشها، تختلف العروش، ملك يحط له عرش عظيم، ملك يحط له عرش صغير، اللي هو سرير الملك اللي يجلس عليه الملك. أما الكرسي موضع القدمين يحط عليه رجليه. أما مقدمة ابن خلدون لا طيب مقدمة، لكن طبعا ما يوافق على كل آرائه، لكن بشكل عام أراه غالبا سديدة. نعم. هذا يقول السائل: غياب الرجل عن أهل بيتي بثلاثة أشهر وأربعة أشهر طلب الرزق، هل يظلمهم بذلك؟ هو الإنسان إذا كان يعني خرج لطلب الرزق يعني لا يدري متى يرجع عادة، يعني وقد يكون رجعته إلى أهله تكلفه أيضا أموالا التي جمعها سيصرفها للسفر مرة ثانية. فإذا كان بين الزوجين اتفاق، يعني هو راضي وهي راضية، مفتوح، شهر شهرين سنة سنتين مفتوح، طالما في تراضي من الطرفين. لكن عمر بن الخطاب لما يعني سمع امرأة تتكلم في هذا، سأل ابنته حفصة أم المؤمنين، قال: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: أربعة أشهر. فعندها عمر رضي الله عنه أمر المجاهدين أن لا يغيبوا عن أهليهم أكثر من أربعة أشهر ويرجعوا إليهم. فعلى ما يتفقان عليه، قد يختلف من شخص إلى آخر، لكن إذا ما كان في اتفاق بينهما فمن حق المرأة أن يرجع إليه كل أربعة أشهر كما نص على ذلك أهل العلم. ما حكم الذين يحزنون عاما على وفاة الأب أو الأم أو الأخ أو الولد وغيرهم من العائلة وتمر يعني إلا هذه اللي هي تجديد الأحزان وكذا؟ بعض الناس مثلا إذا ماتت الوالدة أو الوالد سنة كاملة ما يروح عرس مثلا، خاصة عند الحريم هاي تكثر، الرجال يمكن نادر هذا عندهم، لكن عند النساء إذا مات زوجها أو ماتت أمها أو مات أخوها أو أي حالة وفاة عندهم، إن السنة كاملة ما تروح عرس، سنة كاملة ما تكشف، سنة كاملة، هذا غير صحيح أبدا. أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله عنه، بعد ثلاثة أيام قالت: ايتوني بالكحل ولا حاجة لي به، فتكحلت، ثم قالت: والله ما لي حاجة بالكحل، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تحد فوق ثلاثة أيام على ميت إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وقع مثل هذا لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها. فالقصد أن الزوج فقط هو الذي تحد عليه المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام، غير الزوج لا يجوز للمرأة أن تحد أكثر من ثلاثة أيام، لها حق أن تحد ثلاث أيام، ما تحط طيب، ما تحط يعني تعامل، ما تخرج، يعني نفس المعتدة من وفاة، بس حدها ثلاث أيام فقط وتعيش حياتها طبيعية. صحيح الحزن محله القلب وكذا، لكن لا تصير القضية أنه ما نحضر عرس، ما نحضر مناسبة، ما نوجب ناس، ما كذا، ليش والله حنا في حزن؟ مو صحيح هذا الكلام. هذا غير طبعا اللي يجددون الحزن بين فترة وأخرى، بعضهم أظن عندهم ذبايح كل 40 يوم أو شيء، 40 يوم أو شنو، هذا ما يجوز، هذا كلها من البدع، فهذا لا يجوز. والناس يتقوا الله ويعيشون حياتهم يعني ولا يقوم بهذه الأمور. طيب، هذه شكوى مكررة على الرجال بسبب وسائل الحديث هذه، الانترنت وغيره وكذا. كثير من النساء تشتكي ان طايحه على زوجها يشوف افلام وسخه ويتعاطى العادة السريه، واحيانا يقع منه الزنا، السفر للخارج، سواء زواج بنية الطلاق او زواج بالسيارة او لعب او كذا او ما شابه ذلك من الامور. وهذا سببه هذه الأجهزة الحديثة هذه، كل واحد تلفزيونه معاه، انترنت 24 ساعة وأعلى درجة من الانترنت وطالع الأفلام وغيرها، وفتن الناس بذلك والعياذ بالله، والنساء تشتكي من هذا. وبعض النساء أيضا فتنت بهذا، لكن الرجال أكثر، الرجال أكثر في هذا الباب. فعلى الرجال يتقوا الله تبارك وتعالى في بيوتهم، لا يسلط الله عليهم. يعني الرجل من كثر ما يشوف هذه الأفلام أو يتعاطى العادة السرية أو كذا، ما يقدر يعطي أهله حق. أنا يعني في نساء تسأل تقول يجوز أرتكب الحرام، زوجي ما يأتيني 24 ساعة يطلع الأفلام، شبع بالأفلام، ما يبي زوجته، يبي الأفلام. تقول أفكر أسوي الحرام لأن زوجي لا يأتيني ولا يعطيني حقي. فعلينا أن نتقي الله تبارك ونراقب الله تبارك، وأن الله يطالعنا. يعني لا لو قعدت بالحجة وسكرت الباب وقفلت الباب، الله يطالعني سبحانه وتعالى. كذلك لو إنسان استمر هذا باكر، لو دروا عياله عنه، يعني شنو موقفه أمام أولاده؟ يعني شلون يواجههم؟ خلي يمكن الزوجة أهون، الأولاد شنو يطالعهم؟ ربعه لو دروا عنه، أمه وأبوه لو دروا عنه، زوجته لو درت عنه، يعني نترفع عن هذه الأمور. هذا غير طبعا المعصية التي ارتكبها والكبيرة التي نالها. فنتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. يعني هذه الوسائل وإن كان فيها مصلحة، فيها مفاسد عظيمة جدا. فعلينا أن نتق الله تبارك وتعالى، ندير بالنا على بيوتنا، على أنفسنا، والله المستعان، الله يحفظنا وإياكم. يقول لي صديق عمل فاحشة مع ذكر، يعني عمل قوم لوط، فهل يستطيع أن يدخل الإسلام مجددا؟ هو أصلا ما خرج من الإسلام، لكن ارتكب كبيرة، هذه كبيرة عظيمة، إنسان يعمل عمل قوم لوط وهي يسمى الفاحشة. والصحابة أجمعوا على أن من يفعل هذا الفعل أنه يعاقب عقوبة شديدة جدا تصل إلى القتل. لكن هذا إذا كان الحاكم يقيم مثل هذه الحدود. لكن طالما الإنسان الله ستر عليه، ولو وصلت قضيته إلى الحاكم ولا كذا، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويقلع عن هذا الذنب ويستقيم. صلى الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم نحبه ويرضى. يقول أحيانا بعض الفواتير أو أحيانا حتى بعض المعلبات أو الصحف أو غير يكتب عليه اسم الله تبارك، هل يجب أن أرميها أو شيء؟ أو أحيانا يكون شارع مثلا كذا، شارع عبد الله أو شارع عبد العزيز أو كذا، أو يعني هذه شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا لم تنتبه ما عليك شيء، لكن إذا انتبهت لا تقطعها شيء، اقطعها أو خل فاتورة بجيبك وخل عندك في البيت هذه قصافة الورق زين، وإذا ما عندك تشتري لعبد العزيز، عبد العزيز يشتري إن شاء الله ما عنده زين، قصافة الورق هذه وقط في هذه الأوراق التي فيها اسم الله كذا كذا حتى لا تقع في المعصية. إيه نعم هذا الصحيح إن شاء الله. إيه يقول إذا إذا إذا مات الأب ومات بعده الابن بساعتين أو ثلاث كذي، إيه طبعا يتوارثان، يعني أول شيء الابن هذا ورث بموت الأب، ورث على طول، فإذا مات الابن يرثه ورثته، أي يرثان من بعض، يعني اللي مات قبل يورث واللي مات عقب يرث من اللي مات. إيه طالما بينهم وقت عرف، إذا صار حادث وكلهم ماتوا مع بعض خلاص ما يورث أحد من أحد، لكن إذا عرفنا يقين أن هذا مات قبل هذا، لا، اللي مات عقب يرث من اللي مات قبل. هو يقول أنه يعني يسافر كل أسبوع، يعمل خارج البلد، يجلس هناك 4 أيام أو 5 أيام ويرجع يومين هكذا. نعم، فقط في الطريق، وأنت في الطريق لك أن تجمع وتقصر، لكن إذا وصلت هناك أنت مقيم، وإذا وصلت هنا أنت مقيم. ما حكم أخذ المرأة الموظفة بقضاء الحكومة إجازة مرضية بسبب أن عليها الدورة الشهرية؟ يعني الدورة الشهرية بالنسبة للنساء تتفاوت، يعني بعض النساء تتعب من الدورة الشهرية، تدحيلها مرة واحدة، خاصة إذا كانت في بداياتها، يعني أقصد يعني توهتيها الدورة صغيرة، زين، فتدحيلها أحيانا. يقدرها الطبيب، هي تروح للطبيبة المختصة وتقول لها كذا، أنا من هدحيلي. الطبيب إذا قدرت أن هذا، طيب تعرف هذه الأشياء، إذا قدرت أن هذا تعب مرض هذا تعطيها مرضية ما في مشكلة، بس أهم شيء لا تعطيها طيب لأنها تعرفها أو طيب نعرف، لكن إذا فعلا تعبانة وطيب قدرها هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. اللي كره في يدك. يقول أحيانا يكون مصلى النساء ينقطع عنه الصوت، جزاك الله خير على السؤال، وهذا السبب اللي نحرص دائما أن مصلى النساء يكون داخل المسجد، خطأ يكون مصلى النساء خارج المسجد. مصلى النساء المفروض يكون داخل مثل مصلى المسجد، هذا مصلى النساء موجود. طيب، وخطأ وضع هذا الحاجز، الحين في حاجز على مصلى النساء ما يشوفون الإمام، هذا خطأ. المفروض يكون هذا اللي هو المشربية بحيث النساء يرين الإمام، حتى إذا انقطع الصوت يشوفون شو اللي صاير، شو اللي كذا، شو اللي كذا. أما إذا صار مكان يعني مغلق عنهن، إذا انقطع الصوت مشكلة فعلا. فعلى كل حال إذا انقطع الصوت صلي كل واحدة منفردة، ما يضر إن شاء الله تعالى، صلي كل واحدة منفردة انقطع الصوت اللي وراك. يقول إذا توفي شخص، يعني هل ابن الأخ يرث مع وجود الأخ؟ هكذا، لا يرث ابن الأخ، لا يرث مع وجود الأخ،